بسم الله الرحمن الرحيم. وانظر في محاكمنا اليوم قد امتلأت بالشكاوى والقضايا حتى بين الأقارب حتى بين الإخوة وبني العمومة من أمام المحكمة الشرعية تنقل لكم تسجيلات الهجرة بعض صور لقضايا الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخي سؤال بسيط، أنا أشوفكم متجمعين هنا وودي أسألك أنت بالذات، لماذا جئت يعني إلى المحكمة؟ ما هي قضيتك؟ يعني لو تحدثنا عن هذا الأمر لو سمحت. باختصار، أنا اشتريت سيارة باسمي لقريب لي لأن عمله ما يسمح بشراء سيارة. دفع القسط الأول والقسط الثاني والقسط الثالث، نعم، ولا عاد شفت وجهه، وأنا الآن مبتلش مع الشركة، رافعين علي دعوة للسداد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ الثاني، لعلك تحدثنا عن قضيتك داخل المحكمة، وش مشكلتك الآن؟ يا أخي أنا كفلت قريب لي في أموال وسددت عن هذه الأموال مبالغ كبيرة، ثم طالبت بدأ يسوف ويهرب، في الأخير قال لي شوف يا أخي أبوك عنده فلوس كبير خله يدفع عنه. يا أخي مو بقهر هذا. أنا لا أجد تعليق حقيقة إلا أن أقول ضاعت الأمانة. يا إخوان فقدنا الأمانة، فقدنا الثقة فيما بيننا البين. الأمانة يا إخوان خلق داخلي يدفع الإنسان لأداء الواجب وعدم التفريط به. وش أقول لكم يا إخوان، جاني صاحبي يشتكي الحال ويقول تكفى سلفني، حالتي صعبة ورايا ديون ورايا عيال. قلت له أبشر، كم المبلغ اللي تبيه؟ قال لي مبلغ، وبصراحة أن المبلغ كان كبير علي، لكن أمام حالته الصعبة قلت له أبشر. كم يبغى لك وقت اللي أنت سدد؟ قال لي 6 أشهر. قلت له أخذ لك 9 أشهر. والحين راح 2 سنين وأنا أدور للرجال يمين يسار ولا حس ولا خبر، ما أشوف إلا أخباره. تعال اذهب إليه، قل له ظروفي ما تسمح. لماذا نهرب من بعضنا البعض؟ لماذا نخون بعضنا البعض؟ الأمان. أصبحنا لا نثق فيما بيننا البين، حتى القريب لا يثق في قريبه. أين هي أخلاق المسلمين؟ الذي نعاني منه اليوم حقيقة افتقادنا لأخلاق المسلمين حقيقة، في تعاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا. خلق عظيم لو تخلق به المجتمع لساد الأمن والأمان وعمت الثقة بين أفراد المجتمع. إنه خلق الأمانة. أشفقت منها الجبال والسماوات الثقال، وابن آدم لا يزال جاهلا رغم المكانة، جاهلا رغم المكانة. موظف في شركة أعطوه سيارة يقودها لقضاء حوائج الشركة، رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة. يوم ضيعنا الأمانة. الأعراض أمانة، الأموال أمانة، الأنفس أمانة، وأعظم الأمانات هذا الدين. الإنسان لما لم تعود للحق همة، كلنا صرنا أئمة في دروب للخيانة. صليت الفجر في جماعة المسلمين حافظا أمانة الله التي استأمنك إياها، أم كنت مع النائمين المضيعين؟ اتق الله عباد الله، اتق الله عباد الله، الدين أعظم ما استؤمنا عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإلى أولئك الذين يتصدرون المسؤوليات ويترأسون على أبناء المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين وأدوا الأمانة. أنها في الحقل عامل في أداء غير كامل، حين قصرت الأنامل لم تعود للعز خانة. كذلك أمانة الأسرار الزوجية، أمانة البيوت أسرار، أمانة فاحفظ الأمانة. يوم ضيعنا الأمانة. متى تقوم الساعة؟ يوم ضيعنا الأمانة. متى تقوم الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة. يعيد الحق فينا، يزرع القيم الثمينة، يأتي بالأيدي الأمينة رافعا صوت الأمانة.

ويحجب باقي المواقع. ولي يمكنك من تحديد وقت دخول الإنترنت لجميع أفراد الأسرة. ولي يحمي أسرتك ويعطيك الأمان التام. برنامج ولي تجده في مكتبة جرير وفي كل التسجيلات والمكتبات الإسلامية. ولي www.waleef.net. للاستفسار جوال 0-5-5-6-8-8-5-3-7-3. تم تثبيت ولي نجاح. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. في يوم من الأيام أحد الناس أراد أن يتزوج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسك بالنور السرور. كيف الحال؟ حياك الله. مرحبا. البركة. سمعنا أنك تزوجت. يا رب لك الحمد. الحمد الله يبارك لك. إن شاء الله. عقبالكم عقبالكم. بس اسمع ترى بوصيك. سم حريم فيهم لف ودوران. بوصيك أنك تكون جازم وحازم معهم. ما عليك هذا رجال ومشبب. ما عليك لا توصي. بوصيك في ذبح البس. أبد أذبح البس لا توصي حريص يا أبو مشبب. كفو والله يا أبو سيف. وفي يوم الدخلة سمع أم الزوجة تقول: اسمعين يا بنيتي ارتبي زوجك قبل ما ارتبك. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني سيطري عليه قبل ما يسيطر عليك. طيب قالت لها يا أمي وشلون أسيطر عليه تونا أول يوم؟ قالت هذا هو الصح من أول يوم اقطع العرق وسيحي دمه. قالت لها طيب كيف؟ طيب كيف؟ إذا صارت حطي كاس الماي على كف ريحه خليه في السرير من أول ما يدخل قيل لو سمحت أعطني كاس الماي أول أمر يمتثله بيدخل بالدور وانت الآن ركبتي وخلاص وصرتي الحين انت المسيطرة. زين فاهمة حبيبتي؟ الرجل يعني من حظه أن سمع هذا الكلام فلما دخل الغرفة وإذا بالمشهد كما هو كأس موضوع على التسريحة والزوجة اللطيفة المغرر بها المسكينة جالسة على السرير فقالت له لو سمحت أطوي كأس الماي فما كان هناك إلا كف. صرخت البنت جت الأم سلامات وش اللي صاير قال أبدا بنت بغت تركب لكنها طاحت. تداول الحب. ليه لازم واحد في العلاقة يصير واحد كسبان؟ ليه ما نكون نحن كلنا كسبانين في العلاقة؟ تداول الحب. أنت تربح وأنا أخسر فأكون حمال أسير. تداول الحب. أنت تخسر وأنا أخسر فتكون العلاقة علي وعلى أعدائي. الحب الحقيقي. أتكلم معك يا أختي أنت انتبهي تطلعين الملف وأنت كذلك. الحب الحقيقي. لماذا نحن حينما تحدث أي شرارة بسيطة نبدأ ننكث الماضي ونرجع إلى أنا سويت لك وحطيت لك وعملت لك وأنا جبت لك وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا هذا هو أسلوب فرعون. فلا نكون فراعنة في بيوتنا. ريحانة القلب قائمة سطر اقرائي ما سطر ورعي مواسي أقول وفائر رعاية الميثاق. والله ما أسمع من الهاتف الاستشاري ما يشيب له الولدان من علاقات باهتة وعلاقات منهارة. لماذا؟ لأن الحب لم يتداول بل حينما اختطفوا الحب ووضعوه لنا بقالب آخر اعتقدنا أن هذا هو الحب. هذا تمثيل. الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو التداول. تداول الحب. أن نفعل الحب. شو نفعل الحب؟ يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس خلاف والنهاية بيننا. كم من خلاف كان درب وفاقي. أحبتنا في الله من الخطأ أن نحتقر المرأة ونقلل من شأنها. تداول الحب. وأيضا من الخطأ أن نقسو على زوجاتنا ونعاملهن بجفاء. تداول الحب هو التعامل مع شريكة الحياة وريحانة القلب بأساليب النبوة عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. نهدي إليكم هذا الإصدار المتميز تداول الحب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح المطوع الاستشاري النفسي والتطوع. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. الخادعة. لقد أقبلت علينا الدنيا في هذا الزمان إقبالا ليس له مثيل وليس له نظير. إنها أحبتي تتفنن في إغواء الناس وتتزين بصور عديدة بتوجيهات شيطانية مريدة، والمحصلة ضياع للأوقات وتفريط في الصلوات وانتهاك للحرمات وعقوق للآباء والأمهات. عجبا لنا عجبا لنا عجبا تدري ما يريد عاد يشكو من جديد مل شكواه الوريد ويح قلبي ما ذهب. نأكل ألذ الطعام وألذ الشراب فالآن عنك يا يحيى. خرج يحيى نبي الله الذي كان يدعو والذي كان حكيما نبيا صالحا تقيا. كيف كان حاله أيها الأحبة؟ حبب إليه الخلاء، يخرج إلى البغاري يشرب من ماء الأنهار ويأكل من الجراد، ثم يقول من أنعم منك يا يحيى. فانبرى صوت حزين ولا يحدوه الأنين، أنا بالذنب سجين الفتاة. يقارن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة. لماذا؟ حتى نتقاتل على الدنيا، حتى نفوت الصلوات لأجل المال ولأجل التلفاز ولأجل حظ الدنيا، حتى نقطع الأرحام ونعق الآباء والأمهات. نعبد هذه أضرارنا حتى نعلم أن هذه الدنيا فانية وأنها دار ممر وليس دار مقر، وأننا سوف يأتينا يوم عظيم، يوم تشيب فيه رؤوس الولدان السعيد فيه السعيد فيه السعيد فيه من فاز بالجنة وزحزح عن النار. عاد يشكو من جديد مل شكواه الوريد ويح قلبي ما ذهب. الدنيا امرأة يأتيها الإنسان بالحرام أو ينظر لها بالحرام، الدنيا مال يتعاطاه الإنسان بالحرام، ربا رشوة غش سرقة، الدنيا أغاني أفلام مسلسلات ماجنة، هذه كلها صور الدنيا. يا مليكا للبرايا يا عليما بالخفايا، تعرف على الدنيا فإن فيها العجب. نحن بنو البشر خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، نعيش على هذه الأرض ولكننا نعيش بدون تفكر ولا تدبر. لو أننا تفكرنا وتدبرنا حقيقة هذه الدنيا وما فيها من العجب وما فيها من الحفظ الرباني وما فيها من الغرائب لتلذذنا بالإيمان ولتلذذنا بمحبة الرحمن ولفزعنا إلى الصلوات مع الأذان، ولكننا نمشي هكذا أحيانا أيها الإخوة في الله لا نتفكر ولا نتدبر. اغفر اللهم ذنبي وأدم عفواك ربي، اغفر اللهم ذنبي وأدم عفواك ربي واهدي يا رحمن قلبي. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الخادعة، محاضرة للشيخ خالد بن ثامر السبيعي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعرف تمام المعرفة وأعرف قصة هذه المكالمة. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا طلعت من الدوام بدري اليوم، تبغى شيء أجيبه معايا؟ طيب أيوة إن شاء الله نص ساعة ونعندكم إن شاء الله. فمرت الساعات ولم يظهر له أثر، قبيل المغرب بقليل اتصل متصل يقول لهم السلام عليكم بيت أبو عبد الله، أحسن الله عزاكم في أبو عبد الله، جاله حادث الطريق وتوفى، عظم الله أجركم. السؤال الذي أسألك إياه، هل كان يظن حين رفع سماعة الهاتف أنها آخر مكالمة بينه وبينهم؟ أسألكم بالله العظيم، هل كانوا يظنون وهم يملون عليه الطلبات أن الطلبات لن تصل؟ الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أما طول الأمل فينسي الآخرة، أما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل فهو المرض العضال الذي أعيى الأولين وأعيى الآخرين، ولا علاج له إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر. طول الأمل تخبز فاطمة خبيزا مرة من المرات، فتأتي إلى أبيها بكسرة خبز فيأكلها ويقول الله يا فاطمة أيام ثلاثة لم يدخل في بطن أبيك طعام. صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش من يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فلماذا